أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين والذين صبروا عظام Oh,

Oh, Thank you. Thank you. الله العظيم الباقي.